بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين: لو لم يكن القدم وصفه لزم حدوثه دور تسلسل حتم، لو أمكن الفناء لانتفى القدم، لو ماثل الخلق حدوثه انحتم، لو لم يجب وصف الغنى له افتقر، لو لم يكن بواحد لما قدر، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما. والتالي في الست القضايا باطل قطعا مقدم إذا مماثل. والسمع نعم تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فقال صاحب المرشد المعين: لو لم يكن قدم وصفه حدوثه دور تسلسل حتم، لو أمكن الفناء لانتفى القدم، لو ماثل الخط حدوثه انحتم، لو لم يكن وصف الغنى افتقر بواجب لما قدر، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما. والتالي في الست قطعا مقدم إذا مماثل. سر هذه الأبيات أن ذكر براهين تسع صفات، وهو يقول في كل برهان منها: لو لم يكن لازم كذا، أو لو كان كذا لكان كذا، كما رأيت في هذه الأبيات. وهذه استدلالية عقلية عند المناطقة، وبيانها أنها تركيبة تسمى قط، وهي مركبة من جزء أول هو لو كانت كذا، ويسمى مقدما في اصطلاح المناطقة وعلماء علم الكلام، ومن جزء ثاني كذلك ويسمى هذا الجزء مقدما، ومن جزء ثاني هو لكان كذا، ويسمى هذا الجزء تاليا. الجزء الأول يسمونه ملزوما أو هو ملزوم عندهم، والجزء الثاني لا للزومي بالعقل من الأول. فيستنتجون من هذه الملازمة العقلية أمرا ثابتا هي النتيجة، وإيضاحه عندهم إيضاح الاستدلال أن يقال: لو لم يكن قدم وصف لزم حدوثه، وهو ليس بحادث فهو متصف بالقدم، وهو متصف بالقدم. إذن فلو لم يكن موصوفا بالقدم لزم حدوثه، فيفتقر إلى محدث، وإذا افتقر إلى محدث يلزم الدور، وهو أن يكون خالقا ومخلوقا. هذا هو الدور، هذا المراد بالدور. أي التسلسل، أي إن لم يكن موصوفا بالاقتدام لزم حدوثه، فإما أن يلزم الدور أو يلزم التسلسل، هو أن يكون هو الخالق ونبحث عن خالق آخر ونبحث عن خالق آخر إلى ما لا نهاية له، هذا هو التسلسل، وكلاهما محال. إذن فحدوثه محال بق، إذن فعدم وصفه تعالى بالقدم محال، بل هو جل جلاله وقدم، فالتالي لزوم حدوثه تعالى، فهذا هو والمقدم، فالتالي والمقدم كونه تعالى غير قديم، وكل من هذين باطل. استدلال بالثاني على الثاني، وهو قوله لو أمكن الفناء لانتفى القدم. هذه طريقة الاستدلالية العقلية المنطقية، لو أمكن الفناء في حقه لانتفى القدم، وهو إذن متصف بالبقاء. هذا تقريره. ويقال في الثالث، في الصفة الثالثة، وهو قوله في النظم لو ماثل الخلق حدوثه انحتم، يقال على الطريقة الاستدلال الموما إليها آنفا لو ماثل الخلق لانحتم حدوثه، وهو لا يماثل الخلق فهو مخالف للخلائق. ويقال في الوصف الرابع في قوله لو لم يكن وصف الغنى، أو لو لم يكن وصف الغنى على أن يكون فعل تام وليس ناقصا، لو لم يكن وصف الغنى الغنى افتقر. ويقال في تقرير هذا الوصف على هذه الطريقة الاستدلالية لو لم يكن وصف الغنى ثابتا له لافتقر، وهو ليس بمفتقر، إذن فوصف الغنى لا. ويقال في الصفة الخامسة في الوصف الخامس، وهي صفة الوحدانية للناظم لو لم يكن بواحد لما قدر، هذا الوصف الخامس. فالوحدانية من أجبة، فتقريره أن يقال لو لم يكن واحدا بل متعددا، بأن وجود إله آخر أو أكثر من إله ما قدر على إيجاد أي ممكن أو إعدامه عاجزا، والعجز عليه محال، فكونه غير واحد محال أيضا، بل هو جلاله الواحد الأحد. التالي كونه غير قادر تعالى عن ذلك، والمقدم كونه تعالى غير واحد بل متعددا، وكلاهما لا يصح. وقوله بعد ذلك لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت أو رأيت عالما، لما رأيت عالما. ففي هذا البيت وهو قوله لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت فيه عدة صفات، وهي أربع أقسام. الأول الحياة، أشار إليها بقوله لو لم يكن حيا. والثاني الإرادة، أشار إليها بقول مريدا. والثالث العلم، أشار إليها عالما. والرابع القدرة، أشار إليها قادرا. صفت هذه الصفات الأربع، الأربعة أو الأربع إلى ما تقدم، فيكون مجموع الصفات المذكورة في من الأبيات هذه تسعا. فهو وعلى سبيل تقرير هذه بالاستدلال العقلي عندهم يقال لو لم يكن جل جلاله موصوفا بجميع ما تقدم الآن من قوله لو لم يكن حيا مريدا عادلا وقادرا، لو لم يكن متصفا بجميعها ما رأيت عالما، هذا المراد، لما رأيت عالما بفتح الله عالم ما سوى الله تعالى، والعالم موجود مرئي، فهو تعالى موصوف من الحياة والإرادة والعلم والقدرة، فهو متصف بهذه الصفات، قال حي ومريد، يقال له جل جلاله يوصف بأنه حي وأنه مريد وأنه عالم قادر. ولو لم توجد هذه الصفات حسب التقرير الاستدلالي العقلي لما رأيت عالما، العالم دل ذلك على اتصافه بهذه الصفات المذكورة. هذا هو البراد من هذه الأبيات. وقوله والتالي في ست القضايا باطل، تقدمت الإشارة إليه، وقضايا باطل قطعا مقدم إذا مماثل، أي الست التالي في ست لا يصح، كما تقدم بيانه، وبطلانه بطلان قطعي. وقوله مقدم إذا تكمل لما تقدم من أن ما ذكره أخيرا من كونه حي، من قوله لو لم يكن عالما وقادرا، لما رأيت عالما تقدم هذه ما تقدم من الصفات في الأبيات قبل هذا البيت أو قبل هذين البيتين الأخيرين. نعم. يقول نزيد ولا؟ نزيد إن شاء الله. نزيد إن شاء الله بارك الله. ممكن؟ بيتين. نعم. والسمع والبصر والكلام بالنقل مع كماله ترام. نعم. قوله والسمع والبصر والكلام بالنقل مع كماله ترام، أي أن لوجوب اتصافه تعالى بالسمع والبصر والكلام، أخبر بأن هناك ذكاء لذلك، دليلا شرعيا ودليلا نقليا. الكلام هذان الدليلان، وما تقدم حسب تقريره هو لم يذكر دليلا شرعيا، يذكر دليلا نقليا فهو بالشرعية يقول، لكن السمع والبصر والكلام لوجوب اتصافه تعالى بها دليلا وعقلي، وهذا هو المراد بقوله بالنقل أي بالنقل، وهذا هو شرعي أشار إليها بقوله مع كماله، هذا مراده مع كماله يشير إلى الدليل العقلي. ففي هذا هو يستدل أو يقر بأن الدليل السمعي هو الأصل لقوله مع كماله، ويقصد بكماله الدليل العقلي، والدليل العقلي قد يقال كمال أي بعد ما تثبت الصفات أو تثبت بعدما تثبت الصفات بالأدلة السمعية تفكر وأدرك وجوب إثباتها بالعقل بالتفكر بمزيد من التفكر في عقلك المحض، فإنك ستدرك هذه الصفات أيضا بعدما سمعت النقل. إذن فيكون قول مع كماله إشارة إلى الدليل السمعي إلى إلى إلى ما إلى الدليل النقلي. الدليل السمعي لوجود السمع والبصر والكلام لله سبحانه وتعالى هو جل من قائل وهو السميع البصير، هذا دليل سمعي للسمع والبصر لله سبحانه وتعالى. وقوله للدليل وقوله في الدليل أي الشرعي للكلام، وكلم الله موسى تكليما، كلام حقيقي حيث لو سمعت لسمعت صوتا وحرفا على التحقيق، لكن هذا الكلام لله سبحانه وتعالى. والأحاديث في هذه الصفات لله سبحانه وتعالى كثيرة، وانعقد الإجماع كذلك على وجوده تعالى بذلك. والدليل العقلي لإثبات أو لوجوب اتصافه بهذه المذكورة في هذا البيت هو أن نفي هذه الصفات يدل على اتصاف بضدها، وهذا في الحقيقة على أنه على أن هذه الصفات مثلا السمع البكم أو الصمم، فهم يقولون الضد لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا حصل أحدهما في المحل ووقع هذا دليل في العقل على أن الضد الآخر غير موجود. وعليه إذا نفينا سبحانه وتعالى بالسمع مثلا فهذا يدل على أن ضد السمع الصمم يثبت له، هذا طريقتهم في الاستدلال العقلي. فإذا نفينا هذه الصفات ودل النفي على اتصافه تعالى بضدها فهذه الأضداد والنقص عليه تعالى محال، لأنه في العقل عندهم حينئذ إلى من يكمله بأن يدفع عنه ذلك النقص ويخلق له الكمال، وذلك يستلزم حدوثه وافتقاره إلى إله آخر. كيف وقد تقرر بالدليل وجوب الوحدانية له تعالى. وأيضا لو اتفق بتلك النقائص أن يكون بعض مخلوقاته أكمل منه تعالى عن ذلك لسلامة كثير من المخلوقات من تلك الصف، والمخلوق يستحيل أن يكون أشرف من خالقه. وانتحال هذا الدليل العقلي وإن كان لا يسلم من الاعتراض، فالمصنف ذكره على سبيل التبعية والتقوية لما هو مستقل بنفسه ولا يرد عليه شيء، وهو الدليل النقلي. نعم شيخنا بارك الله فيكم، ممكن بعض الأسئلة جزاكم الله خير. نعم شيخنا يقول السائل: هل هناك شرح صوتي أو مكتوب لنظم ابن عاشر تنصحنا به؟ والله مكتوب صوتي لا أعرف، والله الصوتي لا أعرف، والمكتوب هذا لبعض العلماء المتقدمين، مثلا لمن تقدم بعضهم شرحه وهو مكتوب، شرح محمد أحمد ميارة المالكي على هذا المرشد المعين الذي سماه والمورد المعين إلى الضروري من علوم الدين، أو إلى المرشد على الضروري من علوم الدين، هذا أذكره من الشروح المكتوبة. نعم شيخنا بارك الله فيكم، يعني ما تنصحون به من كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية على مذهب المالكية؟ أيوة، أو كتب أصول الفقه المتقدمون لهم في هذا اليد الطولة، وتبعهم المتأخرون، من كتب الأصول المالكية الجامعة منها لكن ليس طريقة متن في ذكر الأصول، لكنه شامل عام، لكن هذا شيء. ومنه من كتب الأصول المتوسطة مثلا قصيدة أو منظومة أبي بكر بن عاصم الغرناطي المالكي التي سماها ورقة إلى الضروري من بنيل الثوري، أو بمرتقى الوصول إلى الضروري من علم الأصول، مرتقى الوصول من علم الأصول، هذا من الكتب الجيدة. وقد شرح هذا الكتاب أيضا، ومنها المالكية الجيدة أيضا مراقي الصعود لمبتغي الرقي والصعود في قطر الشنقيط، العلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله، متأخرين الجامعين جمعا جيدا لأصول المالكية في هذا الكتاب، مع الإشارة إلى أصول غير مالكي، قد يشير إلى أصول غير. وهذا هذه بعض الكتب التي تنفع في هذا الباب من الكتب الأصول المالكية. وأما من القواعد الفقهية عندك كتاب أحمد الونشريشي القواعد القواعد الفقهية لأحمد الونشريشي، هذا جيد في قواعد الفقه على مذهب المالكية، هذا جيد. نعم بارك الله فيكم شيخنا. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا بارك الله فيك وفي علمك. آمين وفيكم. آمين وحياكم الله. آمين بارك الله فيك. ممكن شيخنا سؤال خارج عن الموضوع؟ لا بس خارج لا معنى. نعم يا شيخ، لبعض الإخوة محلات تجارية يعني على شكل مطاعم صغيرة، هل ممكن وضع طاولات وكراسي؟ يعني هل هذا يساهم في الاختلاط؟ يساهم في الاختلاط؟ نعم. مجرد وضع الكراسي وإيش؟ نعم كراسي وطاولات للجلوس. نعم للجلوس عليها. هذا لا دخل في الاختلاط. ممكن أن ولا اختلاط، لكن هذا يرجع إلى صاحب المطعم، هو الذي يستطيع أن يضع غرفة معينة للرجال ومعينة للنساء، للرجال ومعينة للنساء. لكن إذا لم يعين الغرف لكل صنف فالاختلاط، فالاختلاط ليس من نفس الطاولة والكراسي هذه. نعم بارك الله فيك شيخ. نعم شيخنا بارك الله فيكم، هل يصح وصف الله عز وجل بالقديم أم الأولى وصفه بالأول؟ الأولى بالأول وصفه بالقديم لم يثبت السنة بالنقل. ولما قال ابن حزم الأندلسي وهو إمام كبير أنه يجوز أن تقول الله قديم، اعترض عليه علماء السنة من جهة أن هذا لم يثبت القديم، وإن كان المصفون عند بيانهم لقدم الله يقولون هو قديم، ينفوصه به ليس بثابت، لكن الإخبار به عنه هذا يجوز. كما قال مثل هذا العلامة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله لعله في كتابه في الرد على الجهمية، الجيوش المجتمعة على غزو المعطلة، على كل هذا ابن القيم أشار إلى مثل هذا. لكن الإنسان ما يصف الله بوصفا هكذا، بل تصفه بورد أوله هو الأول والظاهر والباطن وهكذا. فالوصف بالأول أسلم من كل شيء لأنه نص، أما بالقديم ففيه جيد. نعم السلام عليكم شيخنا بارك الله فيك. بالنسبة لوصف نجد في شروح العقيدة أن أهل العلم يذكرون الصفات التي يثبتها الأشاعرة هي سبع: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والكلام والبصر. وهل الصفات الباقية التي ذكرتها يا شيخ، الوجود والقدم والبقاء والغنى وغيرها، هل عدم ذكر أهل العلم لها من باب الاختصار أم من أي باب؟ بارك الله فيك شيخ. أفهم السؤال جيدا. إيش الصفات الباقية؟ نعم قلت يا شيخ أن أهل العلم في الشروح العقيدة يذكرون الصفات السبع التي يذكرها. أيوه نعم عند الأشاعرة كذا. نعم نعم الصفات الباقية الوجود والقدم والبقاء وغيرها، هل عدم ذكر أهل العلم لها من باب الاختصار أم من أي باب؟ بارك الله فيك. ولظن هو من باب maximum duration of your call has been reached، سيتم إنهاء هذه المكالمة.